وأدبكم الجميل، بسط الوجه وحسن الخلق، وهذا أمر سهل متيسر لمن وفقه الله ووهبه الخلق الحسن. روي عن ابن عمر أنه كان ينشد: بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وهذه الأخلاق معاشر الأحبة هبات من الله وتفضل منه، يهدي لأحسنها من شاء من عباده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه أحمد. قال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا منحه خلقا صالحا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. رواه البخاري في الأدب المفرد. فالذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء. انتهى كلامه. ولهذا كما أنه مطلوب في باب اكتساب الرزق أمران لا بد منهما: الأول اللجوء إلى الله في تيسيره والتوكل عليه في اكتسابه، والثاني السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة المباحة. فكذلك الشأن في باب الأخلاق: مطلوب اللجوء إلى الله بالمن بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، مع السعي ومجاهدة النفس على تحقيقها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود. ورواه الترمذي بلفظ: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا معاشر الأحبة فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن فيه، وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة عندما توزن الأعمال، لأنه من أجل الخصال وأفضل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواهما الترمذي. قال الحليمي: دل على أن حسن الخلق إيمان وعدمه نقص إيمان، وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. ومن ثم

قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله. إن الأدب في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى معرفة آداب الإسلام وأخلاق الإسلام واستعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها، نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. وكم هي حاجة المسلم ماسة إلى دراسة أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه الكاملة، لكنه بحاجة أيضا في هذا المقام إلى تصحيح النية، إذ النية قد يشوبها ما يشوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت النية بورك في العمل. وتصحيح النية هنا أن ينوي بدراسته لآداب الشريعة وأخلاق الإسلام أن يرفع عن نفسه جهل ما جهل منها، ثم يجاهد نفسه من بعد ذلك على تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. ويكون في ذلك كله مستعينا بالله، طالبا مده وعونه وتوفيقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: فقلت بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال صلى الله عليه وسلم: معاذ، إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الدعوة كما أنها يؤتى بها أدبار الصلوات، فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت، يطلب العبد عون الله جل وعلا في كل أحواله، ثم يعمل من بعد ذلك على نشر هذه الآداب بين الناس بأن يكون قدوة لهم فيها، ثم بدعوتهم إليها. حاصل القول أن يحقق في هذا المقام 5 أنواع من المجاهدة لنفسه: أولا، مجاهدتها على صلاح النية وسلامتها. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. ثانيا، مجاهدتها على تعلم هذه الأخلاق والآداب والإفادة من مصنفات أهل العلم في هذا الباب. ثالثا، مجاهدتها على تطبيق هذه الآداب والتحلي بهذه الأخلاق، فإن المجاهد كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاهد نفسه في طاعة الله. رابعا، مجاهدتها على الدعوة إليها وبيانها ونشرها، والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خامسا، مجاهدتها في ذلك كله على الاستعانة بالله، فإن من استعان بالله أعانه، ومن توكل عليه كفاه. ويجمع هذا كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.